إلا بإذن، وإمام البيت ورب البيت سلطان البيت إلى آخره، فهو مقدم حتى لو كان من هو آخر منه. المقدم هو صاحب البيت، والمقدم هو إمام المسجد إلا بإذن السلطان. هنالك لو جاء السلطان الأعظم فإنه مقدم على إمام المسجد. السلطان الأعظم هذا مقدم على إمام المسجد عموم ولايته. قال رحمه الله: والجعر قول المهد والحاضر والبصير والمتغرب أولى من ضده. يعني لو كان عندنا حر ورفيق حاضر وبصير أو متغرب وغير متغرب، الإنسان متيمم صحيح. على وجه العرب يحصل فيه سلف. وهذا يتبع ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الكون يبني على تعليم يقول بان العاجز عن شر صلاته ناقصه، ومن صلاته ناقصه لا يكون اماما لمن صلاته كامله. وهذا هو العاجز عن شر صلاته ناقصه، فلا يكون اماما لمن صلاته كامله. طبعا الثاني ان امامته صحيحه لقول الادله كما تقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم من اقراهم من كتاب الله. وهذا يشمل كل فرد حتى ولو كل انسان استنبطه من ذلك، اذا كان لم يكن احدهم واحقهم بامامه اقراهم. والصواب ذلك ان امامته صحيحه، ولكن هذا الحد معقول ما دام ان صلاته تصح، فنقول بان امامته صحيحه. وقال رحمه الله تعالى: طيب قلنا الاسم الثاني العاجز عن الركن، الاسم الثاني ان يكون عاجزا عن الركن السجود او الركوع، الاسم الثاني ان يكون عاجزا عن الركن السجود او الركوع، لا يستطيع ان يسجد ولا يستطيع ان يركع يوم بالركوع ويوم بالسجود. المؤلف رحمه الله يقول: لا تصح امامته الذي لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، لا تصح امامته. وهذا قول اكثر العلماء، هو المذهب قول الحنفي والمالكي. ودليلهم على هذا كما تقدم أن العاجز عن الركن صلاته ناقصة، فلا يقوم من صلاته تامة. وأيضا يستدلون بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحد بعد جالسا، كما سئل المسلم التابعي. المهم أكثر من كان عاجزا عن الركوع أو السجود فإن إمامته لا تصح. الرأي الثاني، رأي الشافعي رحمه الله، أن من كان عاجزا عن الركن أو الركوع أو السجود أن إمامته صحيحة، حتى ولو كان لا يستطيع السجود دون السجود أو الركوع صلاته صحيحة، يعم الذين سبق، يعم القوم أقرأهم في كتاب الله. وهذا يشمل كل ما، وهذا القول والصواب. طيب الاسم الثالث قال: إن الإمام الرافع في مسجد المرجو ثواب البيت. القسم الثاني أن يكون عاجزا عن ركن القيام إذا كان لا يستطيع القيام، إذا كان عاجزا عن ركن القيام لا يستطيع يصلي جالسا، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ المؤلف قال: تصح إمام العاجز عن القيام بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام الرافع، الشرط الأول أن يكون الإمام الرافع. الشرط الثاني أن يرجى زوال قبلته، يعني بحال سيزول هذا العالم. وعلى هذا لو أن الإمام الرافع إمام المسجد الرافع أصاب الوجع في رجله وصلى جالسا، تصح إمامته أو لا تصح؟ طيب لو أن شخصا دخل المسجد وليس هو الإمام الرافع وهو لا يستطيع القيام، هل تصح إمامته ولا تصح إمامته؟ لا تصح. طيب لو أن الإمام الرافع كبر وبسبب الكبر أصبح لا يستطيع القيام، كما بسبب الكبر أصبح لا يستطيع، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ لأن علته لا يرجى زواله. فيقول لك المؤلف رحمه الله: شرط شرطان. الأول قال إلا الإمام الراتب المسجد المرجو زوال قبلته المرجو في غرفته. وهذا ما يعني الغالب أنه على تفصيل الرأي في الرأي الحنفي والشافعي أنه تصح صلاته مطلقا إلا العاجز عن القيام، أن صلاته تصح أن إمامته أثناء العاجز عن القيام أن إمامته تصح مطلقا. مقابل ذلك المالكية أن إمامته لا تصح مطلقا، بل هذا المشهور بالنظر من أحمد التفصيل كما تقدم. الرابع تصح مطلقا مولانا هذه الشافعي. الرابع رأي المالكية لا تصح مطلقا. الذي قال بأنها تصح مطلقا استدل على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث أنس، حديث عائشة نذر النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أبقى يصلي الناس لما حصل عليه السلام شيء من المشاكل خارج وهذا من الرجلين حتى وفين الإصطر كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأخر الوقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا سواه جالس. وأيضا في أنس لما النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه صلى جالسا وقال ولما صلى الصحابه رضي الله تعالى عنهم خلف القيامه صلى الصحابه خلف القيامه اشار اليهم قريبا وقال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا خلفه اجمعوا فرجعوا في الصحيحين فاذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعوا. الذين قالوا انه لا تصح الصلاه خلفه جالسا مطلقا قالوا يؤمن بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبلن احد بعد جالسا كما وقف طيب لا والصحيح في هذه المساله وما يذهب اليه الشافعيه والحنفيه وان صلاه الامام العاجز هذه صحيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصحابه وهو جالس فنقول لأن إمامته صحيحة، لكن هل يصلون خلفه قياما أو جلوسا؟ قال المؤلف رحمه الله ويجلس فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. ولد المؤلف رحمه الله تعالى يجوز أن يقول يعني يصلي أنت أنت أن الإمام العاجز عن القيام إما أنه صحيحة، لكن بالنسبة للمعلمين هل يصلي جالسا؟ بالنسبة للمعلمين هل يصلون خلفه قياما أو يصلون خلفه جلوسا؟ المذهب أن الأفضل أن يصلوا خلفه جلوسا، نعم أن يصلوا خلفه قياما، ويجوز أن يصلوا خلفه جلوسا. ويجلسون خلفه نعم وتصح قياما الافضل ان نعم الافضل ان يصلوا خلفه جلوسا ويجوز ان يصلوا قياما. الراي الثاني قال اكثر العلماء قالوا انهم يصلون خلفه قياما لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما او جلوسا. ها؟ صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث انس لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم عقاصي وصلى الصحابه رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما اشار اليهم ان يجلسوا قال إذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعوا. الجمهور يقول هذا الحديث منسوخ صلى للناس وهو جالس حتم الصلاة، لأن الصلاة تدعى أبو بكر أكمل الصلاة وهو جالس. الصحابة كانوا غالبهم في المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديث خلال المذهب يقولون يصلوا خلفه جلوس الأفضل ويجوز قيامه. الإمام أحمد جمع بين الحديث بين حديث عائشة وحديث قال إذا انتزع الإمام الصلاة قائما ثم عليا فإنهم يصلون خلف القيام. وفي حديث عائشة في مرض المسلم في موته أبو بكر فتح الصلاة وهو قائما فتح الصلاة قائما ثم أكبر أهل المسلم وهو جالس فقال إذا انتزع الإمام الصلاة قائما ثم قلنا فجلس فإنهم يصلون خلفه قياما الجمعة، وإذا ابتدع الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، يعني الوجوب على سبيل الوجوب. وهذا الجمع إلى معنى رحمه الله جيد، وبه تجتمع الأحاديث، يعني به تجتمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه المسألة أن إمامة العاجز عن القيام صحيحة، لكن بالنسبة للمأمومين هل يصلون خلفه قياما أو يصلون خلفه جلوسا؟ إن ابتدع الصلاة بهم جالسا يصلون خلفه جلوسا، وإن ابتدع الصلاة بهم قائما ثم قلنا فإنهم يصلون خلفه قياما على سبيل الموت. قال رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحة. نعم، إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، كأن يقلد الإمام من أين ركن، ترك ركنا من الأركان كما لو ترك التسليم الثاني، ترك التسليم الثاني تقدم لنا ان الشافعي يرى ان التسليم الثاني سنه والاختبار، وان الحنفي يرى ان التسليم كله سنه، فلو ترك ذلك مقلدا لاحد الائمه فيكون في المال من الصلاه والصلاه، او شرطا غير متهم الطهارة من أكل لحم الإبل، لو ترك التطهر من أكل لحم الإبل قلد الإبل حنيفة أو ما يقول شافعي فالصلاة صحيحة. قال وما الصلاة بالنسبة له، بالنسبة للإمام صلاة صحيحة. قال هذا الذي يسأله، هذا الذي يسأله لأنه لم يبين له الدليل إلى آخره وقلد له، ولكن تصح امامه المراه بالرجال ولا امامه المميز بالباب قلت المؤلف اخطاها لا تصح امامه المراه بالرجال وقد جاء في ذلك اي جامع في سنن الناس لكن رايت ان المراه ظهرت طائفه ويدل لهذا حيث عاش قبل حيث يغادر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولا وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولا والإمام سيقول في الرجال في أول صفوف وعلى قال السلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولا فإذا كانت هي في أول الصف إذا كانت المرأة في إمامة الصف ولا حكم عليه السلام بالشهية لأهل الشهية وأيضا في حديث عائشة في البخاري لا أفلح رجل ولو أفلح قوم ولو أمرهم بمرأة وهذا أكبر من الدولة وهذا ما ذهب الإمام رحمه الله والصواب بعض العلماء استثنى صلاة النافلة إذا كان المأمومون بمحارمها سد صلاة النافلة إذا كان المأمومون بمحارمها الله أعلم قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض إمامة المميز بالبالغ في الفرض وهذا يعني لا يصح أن يقوم المميز الصبي المميز الذي لم يكن أن يقوم البالغ إلا بالفرض وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لأن صلاة الصبي نافلة وصلاة البالغ فريضة فصلاته أدنى من صلاة البالغ هذا وجه فرأي الثاني رأي الشافعي وأنه تصح إمامة المميز في القرآن ويحدث هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أن قوله وهو ابن الست أو سبع سنوات وأيضا يدل لهذا ما تقدم منه قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم تقرأهم في كتاب الله قال وتصح إمامته منه يعني صبي يؤم المال الى المال كصلاه التراويح مثلا قلت المؤلف رحمه الله تصل وهذا عند جمهور العلماء خلافا لابي حنيفه رحمه الله قال وفي الفرض بمثله يعني في الفرض بمثله يعني الصبي يؤم الصبي في الفرض قلت المؤلف رحمه الله تصل اتصال أصبحت الأصل اسم الأول إمامة المميز بالبالغين للفرق بحكم مكان المؤلف القرآن بين ثلاثة أصل عند شباب الأصل القسم الثاني إمامة الصبي بالبالغين الجمهور أصل القسم الثالث إمامة المال الصبي بمثله الآخر مثله في الفرق أيضا هذه يقول لأنها لا تكون بأحدث الخلاصة إذا كانت الأقسام الثلاثة كلها تذكر الشافعية أن الإمام الصبي صحيح سواء كانت بصبي مثله في الفرق في النافلة بباب تصح هذا هو الدليل له حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ولا تصح إمامة المحدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى الأرض صحت صلاة المأموم وحده يعني صلاة المحدث صلاة المحدث صلاة المحدث محدث وعندنا صلاة المجالس. صلاة المحدث أو يكون إمامة